مسا عليك. الله الذي لا واحد بعد بس عليه بس عليه النبي صلى الله عليه سبحوا له ما في السماوات والأرض لك يا رب. Oh. لا لا ده هو ده مبسوط يا عم مبسوط يا امل كمان واحد كمان واحد كمان واحد عشر مرات كمان واحد Thank you. كان بيتقلب يا حاج محمد قلب ده يا فريد العصر النبي بيطلع صدر محمد لا بيطلع عليك يا نمر واحد Ba ba ba. عليك يا أستاذ بطل بطل بص يا حاج يا بطل عليك صل عليه. اللهم صل عليه. Thank you. ربنا السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بدل ما حرمنا وثواب ما سمعنا الى روح سيدنا رسول الله والى روح امتنا وامهات المسلمين. وهكذا يا دعوة المخيون عشنا وإياهم في كتاب هذه المباركة الطيبة مع القاضي الكريم فضيلة القاضي الشيخ محمد عبد الوهاب الطهراوي القائد للذات والتلفزيون العربي والدول العربية والإسلامية والجوائز النسبية ملكة المنصورة يطلب تليفونيا 21-10-450 نسبية. نقلنا جيدنا المباركة للذات الكبرى صوفيات الحديثة بصحبة الحجة وقال السنة الدائية المنظر الزهوية الكبرى شركات الإمارة العالمية ومحافظة المنزل المحل وسعنا أبي شيخ دامان في مدينة أسلم الدوير يغرق مرحبا كبريهما من الفرشة الزهوية الكبرى لمقاول الفرشة على مستوى الجمهورية يغرق أولاد الحاج أحمد محمود حسين في مدينة أسلم الدوير. أما الخدمة الحقوقية الحديثة كمرت أخوات صلاح مدينة السلم اللوي وتناقض بمنع الإسلام هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ورحمة الله موتانا موتاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله خير.